يقول إذا كان الشخص يفعل فعلا لا يعلم أنه حرام، وبعد أن تحقق لديه العلم أن حكمه الحرمة فأقلع عنه، لكنه لتعوده عليه في بعض الأحيان ينسى أنه حرام فيفعله، وعندما يتذكر حكمه يتركه، فهل يأثم لأنه فعله ناسيا؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال يتعلق بتربية الشخص لنفسه، والتربية تكون من الشخص لنفسه وتكون من ولي أمره كأبيه، وتكون من المعلم الذي يعلمه، وبناء على ذلك فإن الشخص محتاج إلى أن يسلك في مسلك نفسه أو في مسلك من يربيه المسلك الحسن. ذلك أن الشخص عندما يتعود على صفة حسنة فإنه يألفها، وإذا فقدها فإنه لا بد أن يبذل الأسباب التي يجعلها أو التي تجعلها تعود عليه، وإذا تعود عادة سيئة فإنه يألفها، وإذا فقدها فإنه يبذل الأسباب من أجل تحصيلها. وهذا الشخص عليه في المستقبل أن يربي نفسه تربية صالحة، وأما بالنسبة لما مضى فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ومن شروط التوبة الإقلاع من الذنب. وهذا الشخص يذكر أنه عاد إليه ويدعي أنه عاد إليه ناسيا، وإذا كان صادقا فإنه يعفى عنه في نسيانه، لا إذا كان ذلك في حق إتلاف، إذا كان ذلك في إتلاف حق لآدمي فإنه لا بد أن يعيد ما أتلفه، لأن النائم والناسي والمجنون والصغير لا يعذرون في الإتلاف بسبب وصف من هذه الأوصاف. وبالله التوفيق.